أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الوصول شرح الوصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند أول كلامه على المطلق والمقيد. الأصوليون يذكرون المطلق والمقيد بعد باب العام، العام الخاص، ذلك بارتباط وثيق بين البابين. فالمطلق فيه عموم، وإن كان عمومه بدليا، والعام هو عام فيه عموم، لأن عمومه شمولي، فعموم العام شمولي، وعموم المطلق بدل، يعني دلالة العام كلية تشمل كل فرد فرد من الأفراد بعدد الأفراد. فلو قلت نجح الطلاب، أو قوله قد أفلح المؤمنون، والمؤمنون مليار، يعني معنا مليار قضية، قد أفلح فلان وأفلح فلان وأفلح فلان وأفلح فلان من آخر. أما في المطلق دلالته دلالة الكل وليست الكلية، يعني يتحقق بفرد من الأفراد على البلد، أطعم جائعا أو اعطي طالبا، طالبا إن كانت فيها عموم، فيها معنى العموم، لأن العموم هنا ليس شمولية، إنما هو عموم بدلي، يعني إعطاء فلان يجزئ بدلا عن البعض، وإعطاء فلان يجزئ، وإعطاء فلان فقط يجزئ، إعطاء فقيرا أيا كان، يتحقق بأي فقير، بأي فقير، هذا عموم، لكنه يجزئ واحد، فرد فرد واحد. لأجل هذا يذكرون المطلق بعد العام، بل قد يمثلون للمطلق بعام أو للعام بمطلق، فإن كان ليس دقيقا إلا أن تتداخل، يعني أنا أتكلم على تقارب البابين وتداخلهما. فليس حدثت بشرح، يعني لا ليس فردا مفردا، لا هذا شيء وهذا شيء. قال رحمه الله في المد المطلق والمقيد المختار أن المطلق ما دل على الماهية بلا قيد. ثم قال والمطلق والمقيد كالعام والخاص، هذا في المد، والمطلق والمقيد كالعام والخاص. قال في توضيح ذلك في الغاية المطلق والمقيد أي هذا مبحثهما، هذا مبحث المطلق والمقيد، كأنها في محل جر، أو خذ المطلقة أو هاك المطلقة والمقيد، أو المطلق والمقيد هذا المطلق والمقيد. قال والمراد اللفظ المسمى بهما، المراد بالمطلق ليس الشخص إنما اللفظ الذي سمي بالمطلق، واللفظ الذي سمي بالمقيد. ولما كان هناك خلاف في تعريف المطلق والمقيد بدأ بقوله المختار، بدأ بقوله المختار. إذن هناك خلاف في التعريف، وهو قد بدأ بالأقوى، والأقوى الذي اختاره، قال المختار يعني التعريف المختار أن المطلق ويسمى اسم جنس، كما مر ما أي لفظ، ما يعني ما اسم مبهم، هو عينه قال ما لفظ، لأن ما قد تكون لفظ وقد تكون شيء آخر. ما معنى لا أو شيء هو يفسر بما بعد، ما دل يفسره ما بعده، ما دل. لكن لو قلت لك احتفظ بما تسلمت أو طبقت، يعني هذا مال هنا ما أي لفظ. ولماذا فسرت ما بلفظ؟ لقوله دل بعده، ما دل. ما دل أي لفظ دل على الماهية بلا قيد. قال على الماهية، الماهية الذات التي يسأل عنها بما هو، ماهية، ما دل على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها، يعني هذه ما هي واحدة أو متعدد طويل أو قصير، ما دل على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها. يعني معنى بلا قيد يعني بلا اعتبار قيد، بلا اعتبار قيد، وليس معناه أنه لا يوجد قيد، إنما لا يوجد قيد في الواقع، لا، المنفي هو اعتبار القيد وليس وجود القيد. قال بلا قيد في الواقع من وحدة أو كثرة، إذن المنفي هنا لا قيد، بلا قيد المنفي هنا إيه؟ اعتبار القيد لا وجوده، اعتبار القيد لا وجوده في الواقع. إذ لا بد منه، إذ لا بد منه، لأنه لا توجد ماهية في الحقيقة في الواقع من غير قيد، من غير قيود، من أي ماهية، إما أبيض إما أسود إما طويل إما قصير إما مفرط إما متعدد، لا بد لا يوجد في ماهية في الواقع من غير قيود. كيف توجد ماهية في الواقع لا لا لا لا ليست لها أي صفة ولا أي، لا يوجد. ولكن إذن المنفي هنا أنه لا يوجد قيد، لا، أي بلا اعتبار قيد، يعني غير ملتفت إلى القيد، غير ملتفت إلى القيد. لكن هل الماهية توجد من غير قيود؟ لا يوجد، لا يوجد ما لابد، هو مخير بقيود، إنه سائل، إنه يعني فيه خاصات استطراق، فيه عدم يتلون بما يوضع فيه كذا، يعني إذن لا توجد ما هي من غير قيد. ومن هنا يقول بلا قيد، أي بلا قيد بلا اعتبار قيد، بلا اعتبار بلا قيد المعتبر، بلا اعتبار قيد وليس بلا قيد في الواقع، لأنه لا توجد ما هي ليس لها قيد في الايه، في الواقع، أو ليست لها قيود. وقيل في تعريف المطلق، وهذا القول عبر عنه بقيل تنبيها على تضعيفه، أو أنه ليس مطلق عنده، ما دل أي لفظ دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه. أنتم تذكرون في النحو، أنتم درستم في النحو ما هو الذي يقولون فيه ما دل على فرد شائع؟ النكرة. وبذلك بهذا التعريف ستدخل النكرة، وتكون النكرة من باب الايه؟ من باب المطلق. أما في الأول فالنكرة ليست داخلة، النكرة ليست داخلة. مش عندكم من درس قطر الندى وبدل الصدر؟ قال ايه؟ نكرته ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس، ما شاع في جنس، جنس موجود أو مقدر. فهنا في هذا التعريف قال ما دل على شائع في جنسه، وقائله هو الإمام ابن الحاجب، ابن الحاجب هو صاحب هذا التعريف الثاني، وقائله وهو ابن الحاجب توهم النكرة غير العامة، يعني أنه توهم أن المطلق نكرة، أو أن المطلق هو النكرة غير العامة. كلمة غير العامة ليخرج النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي إيه؟ تعم. أن النكرة في سياق النفي إيه؟ تعم. ولذلك هنا قال وقائله أي الإمام ابن الحاجب توهم النكرة غير العامة، يعني توهم المطلق أنه هو النكرة التي ليست عامة، واحتج لذلك لأن الأمر بالماهية، الأمر بإيجاد الماهية، بإيجاد حقيقة ما كالضرب من غير قيد أمر بجزئي من جزئياتها، أمر بجزئي من جزئياته، يعني قال لك اضرب فلانا لم يقيد، واضرب فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال اضرب بصوت، اضرب بيدي، اضرب بماذا؟ هو امر بجزئي من ايه؟ فالضرب باليد جزئي من جزئيات الضرب، والضرب بالعصا جزئي من جزئيات، والضرب الخفيف جزئي من جزئيات الضرب، والضرب الشديد أمر جزئي من جزئيات، يعني قال أمر كالضرب من غير قيد أمر بجزئي من جزئياتها. قالت قال كالضرب بصوت أو عصا أو غير ذلك، لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى غالبا على الجزئيات، إنما تبنى غالبا على، ما معنى أن الأحكام الشرعية تبنى غالبا على الجزئيات؟ لأن الكليات حقائق في الذهن، حقائق ذهنية معقولة فقط يعني في الذهن. فما هي الإنسان؟ الإنسان هو الحي المفكر، حي المفكر، حي المفكر معنى ذهني، وهذا المعنى الذهني لا يمكن تحققه في الخارج إلا في صورة جزئيات كهذا الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان وهذا الإنسان. قال لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى غالبا على الجزئيات لا على الماهيات المعقولة، لأن الماهيات المعقولة ذهنية فقط لاستحالة وجودها في الخارج، يعني الماهيات المعقولة من حيث هي كذلك أمور ذهنية لا حقيقة لها في الخارج، وإنما توجد في الخارج، وإذا وجدت في الخارج لا تكون لا تكون لا تكون كليات، تكون أفراد لإيه؟ أفراد لكليات. هذه حجة الإمام ابن الحاج، نقرأها مرة أخرى. احتج ابن الحاج بي ومن نحى نحوه احتج لذلك، لأن الأمر بالماهية يعني بإيجاد حقيقة من الحقائق، يعني اضرب، نم، ذاكر، كل، سافر، أفطر مثلا، أمر الأمر بالماهية، بأن الأمر بالماهية كالضرب من غير قيد أمر بجزئي من جزئياته، يعني هو يريد أن يقول لك لماذا ابتعد الإمام الحاجب عن كلمة الماهية، عن كلمة الماهية، فيقول يعني الماهية لا، الماهيات لا تبنى عليها الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تبنى على الجزئيات، فابتعد عن كلمة الماهية، لأننا في النهاية لابد أن يتحقق ذلك في صورة جزئي من الجزئيات. واحتج لذلك بأن الأمر بالماهية كالضرب من غير قيد، قال اضرب أمر بجزئي من جزئياته، ليس أمرا بماهية، ليس أمرا بماهية، لأن الماهية شيء معقول في الذهن، والأحكام إنما تبنى غالبا على جزئيات كما قال كالضرب بصوت أو عصا أو غير ذلك، لأن الأحكام الشرعية إنما تبنى غالبا على الجزئيات لا على الماهيات المعقولة لاستحالة وجودها، وجود الماهيات المعقولة في الخارج، لأنها موجودة في الذهن، وإذا وجدت في الخارج لا توجد إلا في صورة إلا في صورة جزئيات. هذا قول ابن الحاج. قال ويرد بأنها الماهيات، الماهيات المعقولة، الماهيات المعقولة، بأنها إنما يستحيل وجودها كذلك مجردة لا مطلقا، يعني إنما يستحيل وجودها في الخارج مجردة، إذا نظرنا إليها مجردة أو بهذا الاعتبار لا مطلقا، لأنها توجد بوجود جزئي له. فإذا كنا إنسان معناه الحي المفكر، فهذا ليس معنى أنه معنى ذهني، معنى ذهني مطلقا، ليس له وجود في الخارج مطلقا، لا، إنما بالنسبة للنظر المجرد أو معنى ذهني، لكنه بوجود شخص واحد ينطبق عليه هذا المفهوم فيكون ما صدقا له، ما صدق لهذا المفهوم. فرجل هو الإنسان الذكى، ما صدقه فلان علي أحمد إبراهيم أن يكفر، فهو ليس معنى ذهنيا مطلقا، لكنه يوجد في الخارج إذا وجد جزئي له ولو جزء واحد، لأنها توجد بوجود جزئي لها، لأنها جزءه، وجزء الموجود موجود، فالأمر بالماهية أمر بإيجادها في ضمن جزئي لها. يعني حينما أقول أعطي إنسانا، يعني أعطيتك مالا قلت له أعطيه إنسانا، أنت تقول إنسان هذا معنى ذهني، ما هي يعني في الذهن لا وجود لها في الخارج، يقول لك لا، يقول لك هو يرد على ابن حاتم يقول لا، لأنها توجد بوجود جزئي له، فالأمر بها أمر بإيجادها في جزئي من جزئياته، يقول لك اعطيه إنسانا في صورة جزئي من الجزئيات، أحمد إبراهيم محمد فاطمة عائشة، ما يليق للإنسان، ما يسمى الإنسان. انتبه معي، ويقول حينما تقول تعطي إنسانا فلا تعطي المعنى الذي في ذهنك، لا تعطي المعنى الذي في ذهنك أنه لا وجود له فكيف يعطى، وإنما كأنه قال لك اعطيه فردا من أفراد الإنسان، فردا من أفراد المعنى الذهني الذي تفهمه، أعطيه فردا من أفراد هذا المعنى الذهني، من هذا الكلي، لا أمر بجزئي له، فالأمر بالماهية أمر بإيجادها في ضمن جزئي له، لا أمر بجزئي له، لا أمر بجزئي لهذه الماهية الكلية. قال وقيل الأمر بها، الأمر بالماهية أمر بكل جزئي منها، أمر بكل جزئي منها، يعني إيه أمر بكل جزئي منها؟ يعني إذا قلت لك أعطي إنسانا، كأني قلت لك أعطي 7 مليار في العالم، لا، يعني معناه أن كل واحد من هذه المليارات 7 صالح أن تمتثل به، صالح أن تمتثل به، انتبهوا للمعاني. وقيل الأمر بها أمر بكل جزئي منه لإشعار عدم التقييد بالتعميم، يعني عدم التقييد مشعر بالتعميم، ولكن بالتعميم بأي تعميم؟ هل التعميم الشمولي؟ التعميم البدني، التعميم البدني، يعني أقول تعتق رقبة، فهو أمر بكل جزئي منه، على معنى أن كل رقبة من الرقاب صالحة أن تمتثل به، صالحة أن تمتثل به. قيل هو إذن في كل جزئي أن يفعل أو أن يفعل، في كل جزئي أن يفعل، صل الصلاة أنواع. ف صلي الآن، صلي أي صلاة من الصلاة، يعني لا أقصد الظهر والعصر، لا، فرأت الجنازة وصليت أنت صليت. إذن في كل جزئين أن يفعل ويخرج عن العهدة بواحد، يخرج المكلف عن العهدة بإيه؟ بواحد، بفرد من هذه الأفراد. وعلى المختار، يعني وبناء على التعريف المختار للمطلق، اللفظ في المطلق والنكرة واحد، والفرق بينهما بالاعتبار، يعني كلمة رقبة، مسكين، هو كل هو مطلق وهو نكر. وما الذي يميز؟ رجل يصلح أن يكون مطلق ويصلح أن يكون نكر، لكنه في المطلق له اعتبار وفي النكرة له اعتبار. ولذلك قال فاللفظ في المطلق والنكرة واحد، والفرق بينهما بالاعتبار. إن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد يسمى مطلقا، واسم جنس أيضا كما ما أو مع قيد الشيوع، ما شاع في جنس موجود أو مقدر أو مع قيد الشيوع يسمى لك. يبقى إن اعتبرت في اللفظ دلالته على الماهية من غير قيد فهو المطلق، وإن اعتبر في اللفظ قيد الشيوع يسمى نكر. ففي النكرة فيه قيد الشيوع، إنه شائع في هذا الجنس، رجل وهو الإنسان الذكر. والقائل بالثاني، يعني القائل بالتعريف الثاني وهو ابن الحاجب، ينكر الاعتبار الأول في مسمى المطلق. ما هو الاعتبار الأول؟ المهي، نعم، أي اعتبار المهي، ينكر اعتبار المهي ويقول مستحيل يطلب من الإنسان إيجاد مهي، لأنها في الذهن لا وجود لها في الخارج. والجواب عليه كما سمعتم أنه نعم، هو موجود، الماهية المطلقة موجودة في الذهن، لكن الأمر بها أمر لإيجادها في جزئي من جزئياته، في ضمن جزئي ما. طبعا أستحسن أن الطالب يحفظ العبارات هذه، يعني لا يعبر عنها بلغته، ربما هذه بكل علم اللغة. والعبارات الدالة المؤدي، فحين نتصرف نحن ونقول أنا أفهم وأعبر بلغتي، أنا ليس لي لغة، أو إن كانت لي لغة لكنها ليست هي لغة العلم، ليست هي لغة ذلك العلم. فدائما يعني احرص على ان تحفظ العبارات، وخاصة العبارات الدقيقة التي هي في معنى المصطلح. ثم قال والمطلق والمقيد كالعام والخاص. قال فيما مر فيما يخص به العام، فما يخص به العام يقيد به المطلق. يعني لك الكتاب يخصص الكتاب، والسنة تخصص السنة، والقطع يخصص القطع، الظني يخصص القطع، على خلاف. إذن هنا أيضا نقول الكتاب يقيد الكتاب، والسنة تقيد السنة، وهل يقيد بالقياس، هل يقيد بكذا، هل يقيد. فقال فما يخص به العام يقيد به المطلق، وما لا فعل. ما معنى وما لا فعل؟ وما لا يخص به العام فلا يقيد المطلق، لأن المطلق عام من حيث المعنى، فيجوز تقييد الكتاب نفسه، فيجوز تقييد الكتاب به. تقييد ما معنى تقييد الكتاب به؟ ما يعني تقييد مطلق الكتاب بمقيد من الكتاب. فيجوز تقييد مطلق الكتاب بمقيد من القرآن وبالسنة، والسنة بها أي بالسنة، تقييد السنة بها بالسنة، فتكون يكون المطلق من السنة والمقيد من الايه من السنة. وبالكتاب يعني الكتاب يقيد السنة، وتقييدهما تقييد الكتاب والسنة بالقياس، يكون العموم في الكتاب والسنة والمقيد قياس أو ثابت بالقياس. والمفهومين، ما معنى المفهومين؟ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وفعل النبي وتقريره، لأن فعل النبي قسم من أقسام السنة، وتقرير النبي قسم من أقسام السنة، بخلاف مذهب الراب فلا يقيد. قال وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح، يعني يجوز ذكر بعض جزئيات المطلق في غير مفهوم الموافقة. قال فعل النبي وتقريره، أو فعل النبي وتقريره بخلاف مذهب الراوي، ومعناه فلا يقيد بمذهب الراوي، لأنه ربما لأن اجتهاده غير معصوم، لأنه قد يخطئ فيظن شيئا والواقع خلافه. قال وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح، هذه في غير مفهوم الموافقة، ذكر بعض جزئيات المطلق يضاهيها في باب العموم، ذكر فرد من أفراد العام هل يخصص العام أو لا؟ تذكرون هذه المسألة؟ ذكر فرد من أفراد العام بحكم يطابق حكم العام هل يخصص أو لا؟ ضربنا لذلك أمثلة، ومنها لعن الله زائرات القبور، وهو فرد من أفراد العام عند كثير من العلماء. أين العام؟ العام أنهيتكم عن زيارة القبور، ونهى الرجال والنساء، نهى الرجال والنساء. ثم ذكر فردا من أفراد العام بنفس حكم العام، لعن الله زائرته. فهل هذا يخصص العام ويكون الرجال خرجوا من الحكم؟ لا، هذا ذكر فرض أفراد العهد. ومن هنا فلا يجوز القول بتحريم زيارة النساء للقبور بهذا الدليل، ظنا منهم أنه تخصيص من ألا فزوروها، كانوا قال ألا فزوروها إلى النساء. فالأمر على غير هذا الترتيب، عند جمهور العلماء، لأنه نهى الرجال وخص النساء بالنهي، خصهم مش خص يعني إيه؟ يعني أعطاهم مزيد عناية في النهي لأمر يختص بالنساء، وقضية الجزع وقضية الخروج وقضية الخوف، يعني وأمر النساء مبني على الستر. فإذا نهى الرجال يبقى النساء من بابه، كأنه قال لا تزور القبور وبخاصة النساء. فلما أذن للجميع قال ألا فزوروها، ويكون قوله ألا فزوروها ناسخ للاثنين. ومن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، ما مست النار؟ لحم إبل، لحم غنم، لحم بقر. ثم خص أو ثم أعطى الإبل مزيد عناية بالتأكيد، فمن أكل لحم جزور فليتوضأ، يعني من أكل ما مست النار يتوضأ، ومن أكل لحم جزور يتوضأ أيضا. ثم نسخ الجميع بالحديث، كان آخر الأمرين أو آخرة، ينفع الاثنين، بس إذا فتحت هنا تقول الثاني، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أو كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فنسخ الكل. لكن طبعا لما كان بناء الأحكام الشرعية شيء في غاية الدقة، لما كان لماذا خص النساء بالنهي عن زيارة القبور؟ إذن في هناك أمر يزيدنا فيه على الرجال، في أمر في زيادة على موضوع الرجال، فلذلك يعني كره لهن كثرة الزيارة، إنه حتى لما نهى الرجال والنساء يعني جعل للنساء مزيد إيه؟ مزيد تأكيد في النهي. فلما أذن يكون الإذن لهن في بما يقابل النهي هنا، فالنهي بالنسبة للرجال كان نهيا عاديا، بالنسبة للنساء كان نهيا شديدا. فلما أذن يبقى الإذن للنساء إذن إيه؟ إذن يعني. فلذلك كلها لهن الإكثار لهذا الأمر. كذلك قالوا أن يندب الوضوء من أكل لحم الجزور، قلت نسخ، هو نسخ، لأنه لما في أثناء في بيان أن أكل ما مست النار ناقض للوضوء، كان للأكل لحم الجزور مزيد عناية وتأكيد. ومن هنا ندب بعض العلماء، طبعا هذا شيء يعني يتعلق بأسرار التشريع، ويتعلق بترتيب الأدلة، ويتعلق أيضا بلمح السابق واللاحق والعام المخصوص والعام الذي هو فرد من يعني أو ذكر فرد من أفراد العام بنفس حكم العام. فهنا ذكر فرد من أفراد المطلق بنفس حكم المطلق. أنا أقول أعطي فقيرا، أعطي طالبا، أو أعطي ويعني فرد من الأفراد أو جزء من الجزئيات، يقول إن ذكر جزء من الجزئيات لا لا لا يقيد، لا يجعل ما عداه بخلافه في غير مفهوم الموافقة، في غير مفهوم الموافقة. فمفهوم الموافقة فيه منطوق ومسكوت، والمسكوت موافق للمنطوق في ده، المسكوت عنه موافق للمنطوق في الحكم. على تفصيل ذكره العلماء اشتراط الأولوية وعدم اشتراط الأولوية في المسكوت عنه، تكلمت معكم في هذا الأمر، ذكرت مذهب إمام الحرمين. ثم قال لا يقص لا يقيد، قال بخلاف كذا، بخلاف مذهب الراوي فلا يقيد، وذكر بعض الجزئيات المطلق على الأصح لا يقيد. بخلاف مذهبي وذكري يعني؟ ها؟ وقال هنا بخلاف مذهب الراوي، بخلاف وذكري، وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصح في غير مفهوم الموافق. لماذا قال في غير مفهوم الموافق؟ يعني غير مفهوم موافقة، مفهوم الموافقة يختلف؟ لا، لأنه لا خلاف فيه، لأن مفهوم الموافقة إيه؟ لا خلاف فيه أن ذكر فرد من إن المسكوت عنه موافق ومناسب للحكم، موافق أقصد للحكم، الحكم المنطوق. ثم قال في المتن أنهما في الأصح يعني اتحد حكمهما وسببه وكان مثبتين، فإن تأخر المقيد عن العمل بالمطلق نسخه وإلا قيد. في الأول قال إن المطلق والمقيد كالعام والخاص، هنا يذكر ما زاد فيه المطلق والمقيد في من الأحكام على حكم الإيه؟ على حكم العام والخاص. فقال ويزيد المطلق والمقيد في الأحكام أنهما في الأصح، المطلق والمقيد يعني اتحد حكمهما وسببه، أي سبب حكمهما، وكان مثبتين، أمرين كان، كأن يقال في كفارة الظهار في محل اعتق رقبة وفي آخر اعتق رقبة مؤمنة. لماذا؟ أو غيرهما، وكان مثبتين أمرين كان أو أمرين أو غيرهم أو غير إيه أو غير أمرين، لأن كان خبرين مثلا. نحو تجزئ رقبة مؤمنة، تجزئ رقبة، أين السبب؟ قال حرمت عليكم ميتته والدم، ثم قال او دما مسفوح، فإذا اتحد الحكم في المطلق والمقيد اتحد السبب قيده، يعني يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. هنا قال فإن تأخر المقيد بأن علم تأخره عن وقت العمل بالمطلق نسخها، يعني لو نزل المطلق ثم جاء المقيد بعد وقت تمكن فيه المكلفون من العمل، سواء عملوا أو لم يعملوا، المهم يعني تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، كان المقيد أو اللفظ المقيد ناسخ للمطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد. عن وقت العمل بالمطلق نسخه، أي المطلق نسخ المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيد، يعني يقتصر على ما ورد في المقيد ويكون المطلق منسوخا. وإلا فأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل، أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا، يعني نزل المقيد أولا ثم أو تقارن أو جهل تاريخهما قيده، أي يحمل المطلق على المقيد، أي المطلق جمعا بين الدليلين، يعني يريد أن يقول إن كون المطلق سابق أو لاحق ليس شرط، يعني تقدم المطلق أو تأخر أو تقارن المطلق والمقيد أو جهل الزمان سنحمل المطلق على المقيد جمعا بين الدليلين، ما في إلا صورة تأخر المقيد عن المطلق تأخرا يتمكن فيه من العمل، تمكن المكلف فيه من أن يعمل، حينئذ يكون المتأخر ناسخا للإيه، أي يكون المقيد المتأخر ناسخا للإيه للمطلق. وقيل المقيد ينسخ المطلق إن تأخر عن وقت الخطاب به، كما لو تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخير، يعني إذا تأخر المقيد يكون ناسخا بلا اشتراط طول الزمان. وقيل يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى القيد، مش يحمل المطلق على المقيد، لا سيلغي القيد، يلغي القيد لأن ذكر المقيد ذكر الجزئي من المطلق فلا يقيده، كما أن ذكر فرد من العام لا يخصصه. يقول إذا جاء مطلق ومقيد سنحمل على المطلق، والمقيد قال هذا فرد من أفراد المطلق، كأنه قال يعني هذا يعني الدم محرم مطلقا والمسفوح من باب أولى، والمسفوح من باب أولى، إذا كأن المسألة هنا ارتبطت بماذا؟ كان ارتبط مفهوم كان قريبة النسبة بمفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة الأولى. وبعض العلماء ينحى بالمطلق والمقيد منحى قياس. فيقيس حالة الإطلاق على حالة التقدير. فيقول مثلا فتحرير رقبة مؤمنة. إذن من يحمل المطلق على المقيد فيها يكون اشترط الإيمان في الرقبة في الحالتين. فعلى سبيل إيه؟ على سبيل حمل المطلق على المقيد. بعضهم يقول هذا قياس، هذا اللون من ألوان الحمل، هذا اللون من ألوان الحمل قياس. بقول لذلك كلمة العلة والجمع ده هو السبب هنا في قوله اتحد الحكم واتحد الايه؟ السبب. يعني كأن السبب ده هو الرابط الذي سيربط بين المطلق والمقيد، هذا مطلق هذا مقيد، الذي يجعله تحمل المطلق على المقيد. اتحاد الحكم، اتحاد السبب، اتحاد الحكم والسبب ايه؟ معا. وإلا فلو اختلف الحكم واختلف السبب ولم يتحد فيتجه في حكاية إجماع أنه لا يؤمر المطلق على المقيد، السارق والسارقة تقطع أيديهما. الحكم هنا إيه؟ قهر. والسبب السارق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم هنا غسل، والقيد هنا إلى المرافق. فهل نقطع الأيدي في السارقة إلى المرافق؟ لماذا؟ لأن اختلف الحكم واختلف السبب. الحكم هنا قطع، والحكم هناك غسل، والسبب هنا سرقة، والسبب هناك حدث أو استباحة. اختلف الحكم اختلف، إذن ما في رابط، ما في رابط. حينما يقول العلماء إن القرآن بمثابة الكلمة الواحدة يعني يفسر بعضه بعضا، لكن لابد من وجود روابط. أنا لا أفسر أي موضع بأي موضع، لأن لابد يكون فيه روابط. فالعلماء يبحثون عن هذه الروابط، فأتت في هذه الصور يعني المطلق والمقيد في القياس بمفهوم الموافقة في قياس العكس. طيب نعود إلى ما كنا نقرأ. قال إيه؟ وقيل يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى القيد، لأن ذكر المقيد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيده، كما أن ذكر فرد من العام لا يخصصه. هذا مذهب الجمهور، والمخالف في ذلك أبو ثور. قلنا الفرق بينهما يعني يرد على هذا القول الأخير، لأن هذا قول يعكس القاعدة، يعكس الأصح، يحمل المطلق على المقيد. هنا قال لا يحمل المقيد على المطلق. فقلنا الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر فرد من العام منه كما مر، يعني لا يصح أن تقيس لي حمل المطلق على المقيد على ذكر فرد من أفراد العام. فذكر فرد من أفراد العام لا يخصصه، لكن ذكر جزئية من جزئيات المطلق يقيده. لأن هذا يشبه مفهوم القيد، وذاك يشبه مفهوم اللقب. مفهوم اللقب غير حجة عند الكثير. وإن كان أحدهما مثبتا أمرا أو خبرا والآخر خلافهم نهيا أو نفيا، نحو أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. الآخر خلاف، يعني الأول أمر والثانية لا. أعتق رقبة أمر ومسلم، لا تعتق رقبة كافرة وأيضا منفي. ثم قال أعتق رقبة لا تجزئ رقبة كافرة. أعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة، مثال آخر. أعتق رقبة مؤمنة أمر ومثبت ومخير، لا تعتق رقبة نهي ومطلق. تجزئ رقبة مؤمنة لا تجزئ رقبة. قيد المطلق، قيد المطلق بضد الصفة في المقيد ليجتمع فيقيد في المثالين الأولين بالإيمان، يعني لا تجزئ إلا رقبة إيه؟ أو يمتثل بالرقبة، وفي الأخيرين بالكفر. لا تجزئ رقبة أي لا تجزئ رقبة إيه؟ لا تجزئ رقبة كافر. وهناك أعتق رقبة يعني رقبة إيه؟ رقبة مؤمنة. وإلا بأن كان منفيين أو منهيين أو أحدهما منفيا والآخر منهيا نحو لا يجزئ عتق مكاتب، لا يجزئ عتق مكاتب كافر، هذا مثال. إذن هذا منفيين، المطلق منفي والمقيد إيه؟ منفي. طيب النهي، لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، هذا نهي، أحدهما مطلق والآخر مقيد، لا يجزئ عتق مكاتب كافر. بمثل لا يجزئ خبر، لا يجزئ بمثل الخبر، لا يجزئ عتق مكاتب كافر، لا تعتق مكاتبا. فهنا خبر وهنا نهي، لا يجزئ عتق مكاتب، لا تعتق مكاتبا كافرا، لا يجزئ عتق مكاتب، هذا خبر، لا تعتق هذا نهي، مكاتبا كافرا. قيد المطلق بها أي بالصفة، الصفة المذكورة كافرا كافرا، في الأصح من الخلاف في حجية مفهوم المخالف. نحن المسألة من ذهب بها إلى أو ربطها بباب المفاهيم، وهنا المفاهيم المخالفة، وهي أي المسألة حينئذ خاص وعام لعموم المطلق في سياق النفي الشامل المنهي. وذا قلت لكم أن بين البابين إيه؟ تداخل، بين البابين تداخل. هنا قال وهي أي المسألة حينئذ خاص وعام. وقيل يعمل بالمطلق بناء على عدم حجية المفهوم، وقيل يعمل بالمطلق، لأنك إذا عملت بالخير فقد ألغيت الصفات الأخرى، ستلغي الصفات الأخرى، فيكون بذلك عملا بالمفهوم. ولذلك الذين يمنعون المفهوم، يمنعون العمل بالمفاهيم، قد يقول بعضهم بهذا. وهي المسألة حينئذ خاص وعام لعموم المطلق في سياق النفي، المطلق في سياق النفي عام الشامل للنهي، النفي الشامل يعني النفي والنهي سواء، يعني النكرة في سياق النفي عام والنكرة في سياق النهي تعم أيضا، ويكون المقيد مخصصا لا مقيدا، يعني في صورة ما إذا وجد نكرة في سياق أو مطلق ولم يكن نكرة بناء على التعريف الذي اختاره والمختار هنا. فيقول مطلق في سياق النفي فإنه يعم، ويكون المقيد مخصصا لا مطلقا. وقولي إن كان أحدهما المقيد مخصصا لا مقيدا، أتعزك أن يكون المقيد مقيدا، يعني ما نقول عنه هنا أنه مقيد، هو في الحقيقة مخصص، لأن المسألة هنا طالما وجد مطلق في سياق النفي أو في سياق النهي صار إيه؟ صار عاما. فقولنا مقيد تساهل في العبارة، ويريد أن يقول لك أن هذا هو باب العام في هذه المسألة، في هذا المثال هو من باب العام وليس من باب المقيد، وتسميتنا له مقيدا أو مقيدا تساهل في العبارة لتداخل البابين وتقارب البابين. وقولي إن كان أحدهما مثبتا والآخر خلافه، إن كان أحدهما مثبتا والآخر خلافه، مثبت والآخر منفي، قيد المطلق أو قيد المطلق بضد الصفة، لا تعتق، كان أحدهما مثبتا والآخر منفيا، اعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، فيقيد بضد الصفة عن إيه؟ يعني اعتق رقبة إيه؟ مؤمن، اعتق رقبة، هذه إثباتة مطلق، لا تعتق رقبة كافرة، إذا اعتق رقبة مقيدة بالإيه؟ بضد الصفة، اعتق رقبة مؤمن، فمن الله؟ وإلا قيد بها في الأصح أعم مما عبر به، مما عبر به صاحب جمع الجوامع، حيث قال وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة. يعني هذا تعبير أخص، والمصنف هنا قال أنا عبرت بتعبير أعم لأنه إيه؟ لأنه هو الأنسب والأولى. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.